فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن حكم دخول الإنسان مع الذين يغسلون الموتى من أجل أن يتعلم أحكام غسل الميت ومن أجل العظة. لا أبدا، تعلموا بالمسجد، هذاكم تعلمتم إن شاء الله، ولا حاجة إلى أنكم تدخلون على الجنائز. العظة تعظوا الآن بدون أنكم تروحون للجنائز. نعم.